عن الضائع شيء. لا يجوز لا يجوز لأنه الناس قال لا تأتوهم لا تسألوا نهى عن اتيانهم وعن سؤالهم عن يصنع. يعني يدخل تحت تحت الوعيد. أحسن الله يكون. ظاهر القرآن يعني قد يجد أن يكون مثلا مقاعد السمع يعني حول السمع يركب بعضهم بعض قد يكون معهم أشياء يسمعون عليها قد يكون هناك مقاعد يمكنهم فيها هم ممنوع هم ممكن الله أخبر عن هذا وأن كنا نقول مقاعد للسمع فمن يستمع يعني هو شاب الرسول هذه المقاعد ما يدرون شيئا المقاعد اللي يجدونها أي قبل الشهور قبل أن يرمى بالشهور لما جاء الوحي شدد عليه في الضعب بالشهور حتى عجزوا عن الوصول إلى السماء. بسم الله عليكم. هذا سؤال يسأل واحد من الطلاب يقول سماحة الوالد ما المقصود بأن الذي يشرب الخمرة أنه لا تقبل صلاته 40 يوما وهل يترك الصلاة؟ لا يتركها لكن يفوته ثوابها مثل من أتى عراه شاشر تقبل صلاة 40 ليلة تجزئه ويفوته ثوابها إذا ترك الصلاة كفر إن شاء الله. إن شاء الله لا إذا كان واحد جنوب الحق الرؤية إذا كان واحد جنوب في الرؤية رؤية المنام أي نعم وهو جنوب ولو قد صحيحة قد تكون مساوية من حديث النفس قد تكون صحيحة ولو نجوم قولها صحيح ولو نجوم ولكن السنة له أن ينام على وضوء لا ينام إلا بعد الوضوء شيخ رجل إذا قال لزوجته علي حرام بنية الطلاق يكون طلاق ولا لا يكون بها لا بس روح من أبي حاتم ولا أفهم في جاه لكن يكفي عن حديث أبي هريرة فهذا تابع له يكون في أي في سنة نسي ينجبر بحديث حديث أبي هريرة اللي قبله بسم الله عليكم.